بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الشحناء هي العداوة والمخاصمة، ومعلوم أن العداوة والمخاصمة تبعث على الحسد وعلى الظلم، وإذا وقع الإنسان في هذا قد يجره الأمر إلى أشد من ذلك، كما طوعت نفس أحد ابني آدم قتل أخيه بسبب الحسد والبغي والظلم، نسأل الله العافية. فقال هنا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. ربنا جل جلاله قد خلق الجنة لعباده، وأعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة مجملة وهي الحسنى. وربنا جل جلاله فاضل في الأزمان، فيوم الجمعة سيد الأيام، وساعة الاستجابة خير الساعات، وكذلك رمضان وعشر ذي الحجة وليلة القدر، كذلك في أيام الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس لهما فضيلة. فمن هذه الفضيلة أنها تفتح أبواب الجنة، وهل هي تفتح على الحقيقة هذا محتمل، أم معنى ذلك كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل؟ في ذلك قولان، فيحتمل أن الأمر على ظاهره وحقيقته، ويحتمل أن ذلك أن الله يغفر للعباد ويصفح عنهم ويرفع المنازل ويعطي الثواب الجزيل العظيم في هذه الأيام الفاضلة رحمة بالعباد، ولأجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغل الفرص. والقاعدة: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فالأيام الفاضلة تجعل الإنسان يحرص على أن يكثر من العمل الصالح، لأن القاعدة الأخرى أيضا: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنم. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، اللمم يغفره الله تعالى، ومن اجتنب الكبائر عفيت عنه الصغائر. والشرك بالله أخطر الذنوب، وهو الأمر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه. إذن ربنا جل جلاله يغفر لعباده في الأيام الفاضلة. قال: إلا، هذا استثناء، رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالشحناء هي العداوة، ومعنى أنظروا هذين أي أخروا هذين، ومعنى حتى يصطلحا أي حتى يتصالحا. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده بيان فضيلة الاثنين والخميس. ثانيا: كل الذنوب تغفر بالاستغفار والعمل الصالح إلا الشرك، وكذلك الشحناء فهي خطيرة جدا. ثالثا: بيان غلظ حرمة الشحناء، وذلك لقرنها بالشرك. رابعا: إن الأيام الفاضلة لها فضيلة في المغفرة ورفع الدرجات عند الله. خامسا: ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في شيء من حياته، لأن الإنسان ما يقطعه من الوقت إنما يمضي به إلى الله وإلى القبر وإلى الدار الآخرة، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط بشيء من وقته، وينبغي على الإنسان أن يجد بطاعته لربه، وعليه أن لا يفوت فرصة. ولذلك أنا أقول: أخي الكريم، عليك بالعلم النافع الذي ينمي الإيمان في القلوب ويرشح العقيدة السلفية التي ترد بها على المخالفين وما أكثر المخالفين. ولذلك أقول لك لا تكن في العلم لست براجل ولا راكب، بل خذ الشطر الكبير من العلم لأنه الذي يقرب. واهتم بثلاثة علوم: القرآن حفظا وتفسيرا وتدبرا، الحديث فهما وحفظا وعملا، ومعرفة الصحيح من الضعيف الفقه. ولذلك الفقه هو ثمرة العلوم، وهو ما عبد الله بمثل الفقه، وإن الفقه في الدين باب من أشرف أنواع العلم. ولذلك حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يدل على أن الفقه في الدين أولى ما صرفت به الأوقات وأنفس ما كانت فيه الأنفاس وخير ما سار في تحصيله ونيله أولو النهى والرشاد. بل إن الفقه في الدين هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون. والفقه في الدين هو عماد السير إلى الله، وهو المدخل القويم لنيل محابه ورضاه، لأن الإنسان إذا تفقه في الدين عرف كيف يعبد الله فصحت عبادته، وإذا لم يتفقه ينقلب عليه أمره وربما ضل وضاع. ومن الفقه في الدين أن يتفقه الإنسان بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن يتحرى المعاني، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فأخي الكريم، إياك أن ينقضي عنك الزمان وينفذ بك العمر والقلب محجوب ما شم رائحة الأنس بالله تعالى. فكن عارفا بربك، محبا له، قائما بعبوديته، ممتثلا أمره، مبتعدا عن نواهيه. وكما أن لكل بناء أساسا، فإن أساس بناء الدين الإسلامي بالله سبحانه وتعالى، أساس بناء الدين الإسلامي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته. وكلما كان هذا الأساس راسخا قوي الإنسان في عمله وازداد الإنسان في قربه إلى ربه، وكلما كان هذا الأساس ضعيفا ربما يتداعى الإنسان بالسقوط. فعلى المرء أن يقوي علمه بأسماء الله وبالقرآن الكريم وبالحديث، وأن يتفقه في دين الله تعالى حتى يزداد قربا من ربه ومولاه. وعد الإنسان أن يجعل قلبه لله ومع الله في غضه للبصر، وفي عمله بالطاعات، وفي صبره على الآخرين، يجعل همه الأكبر هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.